أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خصمان بغى فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.

فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. والشياطين كل بناء وغواص. Oh! نعم العبد إنه أواب. الله الله الله يا حبيب.

لا